بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري تحته الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ذو العرش إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد فعال إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ذو العرش بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد فعال وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد ذو

كما الطارق. والسماء وما أدراك ما الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما طارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء سافق يخرج من بين الصلب فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء زافق. خلق من ماء فلينظر الإنسان مما خلق. خلق